السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. حلقة النهاردة تحت مسمى المنافقون الجدد. في زمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان هذا الزمن زمن استضعاف، فكان الناس قد انقسموا إلى قسمين: المؤمن المستضعف وكافر. ولكن اختلف الحال كثيرا لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وبدأت تظهر للإسلام دولة، بدأت تظهر لهم شوكة، وأصبح المؤمنون كثرة. أراد بعض الناس أن يسقطوا هذه الدولة، وأن يسقطوا من هيبتها ومكانتها، أن يفرقوا بين أهلها، وأن يشيعوا فيها الفاحشة. هذه الفئة هي الفئة التي لم تكن قد ظهرت في مكة، إنها فئة المنافقين، هذه الفئة المجرمة التي تسترت بزي الإسلام ولكنها تحمل البغضاء للإسلام ولأهل الإسلام. هذه الفئة هي فئة تظهر في كل زمان ومكان، حيثما كانت للمسلمين دولة ودولة قوية، حيثما كان للمسلمين شوكة وقوة ومنعة، حتما لابد أن تظهر هذه الطائفة. هذه الطائفة لها صور كثيرة جدا جدا جدا. أبرز صورة في زمننا هذا الإعلام المنافق، هذا الإعلام المنافق الذي ليس له هدف في هذه الأيام بالذات إلا تبني فكرة العلمانيين وفكرة الليبراليين، والتي تقوم على ذبح الدين وذبح الإسلام. عشان كده كنا بنحتاج من وقت للتاني ان احنا نقول للناس: يا جماعة خدوا بالكم ان كان هدي القرآن من البداية فتح مخططات هؤلاء، وينبغي علينا في هذه الأيام بالذات ان احنا نقف وقفة جادة كهذه الوقفة التي كانت موجودة في المدينة، حيث أظهر القرآن المنافقين على صورتهم الحقيقية. احنا محتاجين الآن ان احنا نظهر هؤلاء المنافقين على صورتهم الحقيقية، علشان يظهر للناس كذبهم، يظهر للناس كذبهم ودجلهم وافتراؤهم ومحاولتهم من وقت لآخر هدم هذا الإسلام. ده المحاولة الأساسية اللي احنا نحاول نتكلم فيها النهاردة. وطبعا في البداية يسعدني وشرفني ان يكون معنا شيخنا وحببنا فضيلة الدكتور عبد الرحمن الصاوي. فأهلا بك دكتور عبد الرحمن. الله يكرمك ويحفظك ويديم بارك. الله يحفظك ويحفظك ويحفظكم ويحفظكم. الله يبارك فيك دكتور عبد الرحمن. دكتور عبد الرحمن، القرآن لو نظرنا في صوره هنجد ان في صورة اسمها صورة المنافقون، وفي صورة اسمها الكافرون. ولو جينا عملنا مقارنة سريعة بين صورة المنافقون والكافرون، هنجد ان صورة الكافرون أسطر معدودة، 3-4 أسطر، إنما صورة المنافقون صورة من الصور يعني أضعاف صورة الكافرون. لو جينا نظرنا لمقدمة صورة البقرة هنجد إن ربنا تكلم عن الكافرين في آيتين اثنتين فقط، أما المنافقون فالله سبحانه وتعالى تكلم عنهم في أكثر من 13 آية. بل لو نظرنا إلى القرآن كجملة، أنا وقفت تقريبا على 260 آية تكلمت عن المنافقين. ده إن دل فإنما يدل على الأصل المهم جدا، إن ما تكرر تقرر. إذا الله سبحانه وتعالى يريد أن يوضح لنا هذه الصورة العظيمة. بل عايز أفتح مع حضرتك الكلام في صفات المنافقين، ومن أهم صفاته اللي هنقف مع هذه الوقفة في الجزء الأول من اللقاء النهاردة، إن هما دايما حريصين جدا على هدم الرموز. وأظن دكتور عبد الرحمن إن ده كان ظاهر واضح جدا جدا جدا في سورة النور، لما تكلم ربنا تبارك وتعالى عن حادثة الإفك اللي خدت 16 آية من الصورة. ألاحظ دكتور عبد الرحمن أن هذه الصورة أو هذه الجزئية بالذات من الصورة اللي تكلمت عن الإفك، الله سبحانه وتعالى ما بدأ فيها أبدا الآيات 16 آية بتبرئة أم المؤمنين عائشة، وإنما وجدت أن التبرئة كانت في الآية رقم 16. وأفاجأ المفاجأة العجيبة أن أول آيات أو أول آية صدر الآية الأولى من القصة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الله سبحانه وتعالى ما بدأ الكلام بالتبرئة، ولكن بدأ الكلام بالتحذير من خطر النفاق وأهل النفاق، على رأسهم طبعا عبد الله بن أبي بن سلول اللي تولى كبر هذه المسألة كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فلأظن أن من أبرز سمات المنافقين الطعن الدائم في رموز، وده اللي ظهر الآن في إعلامنا، الطعن الدائم في طبعا فضيلة الشيخ حازم صلاح، دكتور عبد المنعم الفتوح، الشيخ محمد سليم العوا، كل المرشح والدكتور خير والبشمهندس خير الشاطر كل المرشحين الاسلاميين الان وجدنا عليهم حمله غير طبيعيه. نفس الحمله دي اللي بتفكرنا بالحمله اللي كانت موجوده في اواخر شهر 12 واول شهر 1 ايام الانتخابات، حمله شرسه برضه على الاحزاب الاسلاميه. وكان المنهج الدائم للاعلام المنافق في زمننا هذا هو المنهج نفس المنهج اللي كان عليه عبد الله بن ابي بن سلول، الا هو منهج الاستهزاء السخريه الطعن في الرموز الاسلاميه. يا ريت حضرتك توضح لنا الجزئيه دي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر الله جل وعلا أولا، ثم أشكر لإخواني القائمين، وأخص بالذكر أخي الشيخ أحمد جلال الذي يعني سنح لي بهذه الفرصة أن أجلس معه، وهو دائما يعني سبق للخير. جزاك الله خير، سأل الله تعالى أن يجمعنا بك في الدنيا على الخير وفي الآخرة مع النبي عليه السلام. آمين. وأنت تعلم أني أحبك في الله. حفظك الله زحطني فيه. الله يكرمك. النقطة التي أثرتها هي النقطة التي يعاني منها المسلمون بحق في كل زمان ومكان. الطابور الخامس دكتور عبد الرحمن. أيام الطابور الخامس. فالمنافقون الله جل وعلا قال عنهم بكلام موجز في سورتهم هم العدو فاحذرهم. يعني وكأنه ليس هناك أعداء في الأرض إلا هؤلاء هم العدو. طب ما في الكفار أعداء، أهل الكتاب يعادوننا وربنا أمرنا أن نقاتلهم، اليهود أشد الناس عداوة وهم المشركون، البوذيون الملحدون هؤلاء كلهم من أعدائنا. لكن أن يقول ربنا جل وعلا عن المنافقين هم العدو وكأن العدو قصر عليهم مع وجود أعداء كثير، كأن ربنا جل وعلا يريد أن يخبرنا أن هؤلاء هم العدو الذي ينبغي أن تحذرهم أولا. لماذا؟ لأنهم يخفون علينا ما نعرفهمش. يعني كلمة نفاق أصلا مأخوذة من إيه؟ مأخوذة من نفق. يعني حاجة مستترة. هم يستترون. عشان كده الذي تفضلت به هم الآن يطلقون حربا شديدة شعواء على رموز الإسلام. حتى قبل الثورة، يعني الحرب بدأت بإسقاط رموزنا من قبل الثورة. المشايخ الكبار كله بيتكلم عنهم. لماذا؟ لأنه إذا على الإسلام، إذا على الإسلام اختفى هؤلاء في النفق. فهم الآن يرقصون رقصة الموت، هم الآن يستنفذون كل طاقتهم لئلا يظهر الإسلام. فمعنى ظهور الإسلام يساوي خفاء هؤلاء في النفق أو خروج هؤلاء من الحظيرة من المكان اللي هم مستريحين فيه. فقلنا النفاق مأخوذة من نفق ومأخوذة من حاجة اسمها النافقاء، اليربوع، حيوان الجربوع. الجربوع دون هو ده اللي بيمثل المنافقين، لأن الجربوع بيمثل دور النفاق. الجربوع يعني يمكن بعض الناس اللي بيعيشوا في الصحراء أو بيشوفوا الصحراء أو بيشوفوا في الصحراء بيشوفوا الكلام ده، إخواننا في الجزيرة العربية بالذات بيشوفوا الكلام ده، إن الجربوع بيحفر حفرة لها باب ويدخل جوه الحفرة يعيش قاعد مستريح. لو جه نمسا أو أي حيوان عاوز يخش له، الجربوع مجهز فتحة تانية، بس الفتحة متغطية. لو جالهم الفتحة البينة يقعد يحفر فيها عشان يوصل له، يوم الجربوع هربان وطلع من فتحة تانية، يفتح بقى فتحة ويهرب. فهو دور كده. المنافقون الجدد يعلمون أنه لا استقرار لهم ولا سكينة لهم ولا مكان لهم ولا سكن لهم ولا بيت لهم في وجود رفعة الإسلام. فهم يحاولون إسقاط كل رموز الإسلام، وإلا سيخرجون في مكان آخر، هيدوروا على حتة تانية يخرجوا منها يحاولوا أن ينشروا الفساد فيه. فمعنى قيام الإسلام سقوط هؤلاء. كما تفضلت أن هؤلاء لهم صفات كثيرة جدا، لكن قبل أن أتكلم عن بعض صفاتهم نحمد الله جل وعلا أولا. اللهم لك الحمد. يعني أنا فعلا أحمد الله جل وعلا أن الله جل وعلا أعلمنا صفاتهم، يعني ما كناش نعرفها. مش ربنا يعني قال لنا وممن حولكم ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. شوف نون العظمة أو نحن العظمة، يعني ربنا بيطمنا ما تقلقش، الله يعلمهم سيعلمك بهم يا رسول الله، الله يعلمهم سيعلمكم بهم يا أيها المؤمنون. بل مش هيعلمنا بهم بس، لا، تكفر الله جل وعلا عنا بقتالهم وعنا بحربهم. هم يكيدون وكيدنا ربنا جل وعلا يعلم أنه ضعيف، هم يمكرون والله جل وعلا يعلم أن مكرنا ضعيف، فتكفر الله جل وعلا بذلك. الآية التي بدأت بها قول الله جل وعلا هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يفكون في أي مكان يكذبهم، في أي مكان يظهرهم، في أي مكان يتكلمهم، في أي مكان يحاربوا، الله جل وعلا تكفل لنا وتوكل لنا أن يقاتلهم. شوف ربنا حتى ما قالش هم العدو فحذرهم سيكفيكم شرهم، لا لا، قال قاتلهم. شوف لما ربنا يقاتل عنا، لما ربنا يحارب عنا، لما ربنا يكيد لنا، يعني صفة المكر صفة نقص، لكنها إذا كانت ردا على مكر هؤلاء الله جل وعلا هي من صفاته، يمكر بمن ينكر بنا. الكيد صفة نقص، لكن إذا كانت لله جل وعلا صفة كمال، لأن الكيد بمن يكيد لنا، فهذه طمأنينة لنا. أعرف أعلمنا الله جل وعلا صفاتهم الكثيرة في القرآن كما تفضلت، هم يلمزون بالمسلمين بإسقاط الرموز كما قال الله جل وعلا، والآيات في القرآن فعلا عظيمة جدا، الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. منهج دائم مستمر سبحان الله. ولعل الصفة دي يا دكتور عبد الرحمن هي من أوائل الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في الشأن في القرآن. وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يعني يستهزئون. سبحان الله، يعني كان سبب القصة شيخ أحمد نقطع الكلام ما سمحنا، سبب القصة في الذين يلمزون المتطوعين، سبب القصة أن المنافقين كانوا وسط الصف مع النبي عليه السلام لا يرفعون رؤوسهم، فجاء رجل بدعوة من النبي صلى الله عليه وسلم الإنفاق، فجاء رجل تبوك فجاء رجل بمال كثير كانوا بيحاول الصحابة يحملوه معه، فوضعه أمام النبي عليه السلام، يعني جاء فلوس كثير حطوه قدام النبي تصدق، قالوا هذا مرائن عبد الرحمن بن عوف، قالوا مرائي، طب خلاص ما عجبكوش ده. فجاء رجل آخر من الصحابة وجاء بصدقة بسيطة، قالوا إن الله غني عن هذا. هو برضو كده، يعني لو جاء واحد حازم عليهم هؤلاء مش عاوزين حازم، حازم صالح حازم وصلاح صالح ولو جاء واحد، برضو هيتنازل، بدأوا يتنازلوا بقى وبدأوا يعملوا هو ده التلون بتاعهم، فهم لن يرضون أبدا، لن يرضون أبدا، يلمزوننا في كل زمان ومكان. وأظن دكتور عبد الرحمن بالفعل يعني زي ما حضرتك ذكرت الآن ده موقف يوم تبوك، وأظن نفس الموقف برضو تكرر يوم تبوك وفي نفس الصورة، الصورة اللي العلماء سموها بالفضحة، سورة التوبة، فضحت سورة التوبة طبعا اللي هي فضحت أفعالهم وصفاتهم، ومن أهم الصفات دي استهزاؤهم الدائم، ومنهم ربنا فضحوا يعني حتى دول. قال بعض السلف لا زال الله سبحانه وتعالى يقول ومنهم ومنهم ومنهم حتى ظننا أن الصورة لن تبقي أحد من أهل المدينة إلا وذكرته في الصورة، إلا وذكر في الصورة. وسبحان الله لو رجعنا برضو نفس الآيات هنجد أن المنهج اللي بيشنه الإعلام المنافق الآن على الرموز سواء العلماء أو الدعاء، ونقص طبعا بالإعلام مش البرامج التوك شو بس، لا ده الإعلام المقروء الجرايد والصحف والمجلات والبرامج التلفزيون وغيرها والإنترنت وغيرها، سبحان الله لو جينا برضو وصلنا في نفس الصورة هنجد أن السخرية بالرموز والاستهزاء بهم والطعن فيهم منهج ثابت، زي ما قال الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. وطبعا كما تعلم من حولك إن سبب نزول هذه الآية إن هؤلاء المنافقين أيضا لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك أخذ الرموز القراء حملة القرآن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبدأوا يطعنوا فيهم، أكثر الناس بطونا وأكثر الناس سعيا وراء الدنيا، برضو ناس الطعن. وسبحان الله رأينا مثل أصحاب محمد أركب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، سبحان الله. يعني ومع ذلك تنزل آيات والآيات تكون ظاهرة جدا، أنا مش عارف الكلام دي دول بتوع دنيا، الناس دي بتاع الدنيا عاوزة بس منصب وكرسي. طب احنا دورنا على المنصب والكرسي إلا لما تفتح الباب. طب أنا بقالنا 30 سنة ما فكرناش فيه. لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب كل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أظن آيات صعبة جدا، يعني آيات صعبة جدا، يريد تكون قدام المنافقين الجدد الآن، يريد الآيات دي تكون قدام المنافقين الجدد الآن اللي طالع يقول ده صرف على الحملة الدعائية بتاعته 36 مليون وسبحان الله يعني كلها جهود ذاتية ممن حول الشيخ حازم. يقول لك ده 36 مليون صرفوا. للأسف يا دكتور عبد الرحمن الخطر ان في كثير من الناس بيستمعوا لمثل هذا الكلام. في كثير من الناس بيستمعوا لمثل هذا الكلام. فاحنا عايزين من البداية تكون اول جزئية معنا النهاردة لازم نوضحها، ان الناس دي يعني كثيرة السخرية كثيرة الاستهزاء. لازم نكون فاهمين الكلام ده، ما ينفعش ابدا ان احنا نسلم ليهم كده، لان سبحان الله اللي سلم ليهم في حادثة الافك جلد. يعني حسان بن ثابت لما سلم لهذا الكلام رضي الله عنه جلده النبي صلى الله عليه وسلم حد القذف. للأسف يا شيخ احمد ان ابواقهم مسموعة وان ألسنتهم معسولة وان كلامهم جميل، وهذا الذي قال الله جل وعلا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، إلى أن قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، البدلة والاحترام والرجل وقور ورجل مثقف ومن النخبة، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. يعني كلامه حلو، تدير ودنك، أنت ممكن تكون مشغول، ده كلامه حلو تسمع لقولهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، لكن في الحقيقة كأنهم خشب مسندة، كأنهم خشب مسندة. عشان كده ربنا حذرنا منهم ان احنا نسمع اصلا. في فعلا من الصحابة مش مننا احنا بس، في واقعنا انا عشان احذر الناس ان خطرهم صعب، انك ما تحاولش تسمع اصلا، ان في صحابة لما كان الكلام ده يذكر قدامهم يسمعوه يتأثروا به. ربنا بيقول وفيكم سمعون لهم، فيكم في مين؟ في الصحابة. ففعلا في من الصحابة من يسمع لهؤلاء أو من يتأثر بهؤلاء. عشان كده الباب من أوله تحذر الناس أو نحذر الناس ألا يسمعوا أصلا لهؤلاء. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذن مثلهم. وشوف حضرتك بقى ختام الآية، إن الله جامع الإيه؟ الكافرين والمنافقين، الاثنين مع بعض، الاثنين مع بعض. فأول رسالة لابد أن احنا نوصلها لكل الدنيا أن المنافقين الجدد هدفهم الآن إسقاط الرموز. لازم نكون على بينا من كده، والصورة اللي الدكتور عبد الرحمن ربنا يحفظه عمال يأكد عليها، صورة المنافقون اللي عمال يأكد عليها الآن، فيها نفس المنهج، نفس المنهج، منهج الطعن في الرموز. احنا قلنا الآن في صورة النور طعن في أم المؤمنين عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وده طعن في النبي نفسه. في سورة تبوك، في سورة التوبة اللي هي كانت بتكلم عن غزوة تبوك، الطعن في القراء. مش كده وبس، في نفس الصورة الطعن في المتصدقين. عبد الرحمن بن عوف لما جاء ب 30,000 دينار من دين النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما جاء بها إلا رياء، والصحابة لما جاءهم جاء الواحد منهم بنصف كف من تمر قالوا ده الله غني عن صدقة هذا. وفي سورة المنافقون نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر بقى إن منهج هؤلاء هو الطعن الدائم في الرموز، الطعن الدائم في الرموز. ولكن الطعن المرة دي في سورة المنافقون كان طعن في ذات النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عارفين عبد الله بن أبي بن سلول اللي فيه نزل قول الله تبارك وتعالى ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز طبعا نفسه بالأذل النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. فده واضح جدا، واضح جدا ان المنهج الآن عند الإعلاميين والهم بيتبنوا الفكر العلماني وبيتبنوا الفكر الليبرالي الآن الطعن في الرموز، الطعن في السادة. وما ينفعش أبدا بحمل أحوال إن أنا أسلم له ودني. ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من منهج إن أنا أسمع، وإن أنا أسمع بسرعة وأردد. ربنا حذرنا من المنهج ده في سورة النور، فقال ربنا تبارك وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم. هو الأصل في تلقي الأخبار إن أنا أتلقى الخبر بوداني، ولكن ربنا بيعاتب المؤمنين الآن اللي سمعوا كلامه والعياذ بالله أهل النفاق، وبمجرد ما الكلام قبل ما يوصل لودانهم كانوا بدأوا يتكلموا. فربنا سبحانه وتعالى، ودي الرسالة الأولانية من درس النهاردة لازم نفهمها كويس يا شباب، لازم نفهمها كويس يا مسلمين، أن الإعلام الحالي الآن الإعلام الليبرالي العلماني ليس له إلا هدف واحد، الطعن الدائم في الرموز، الطعن الدائم في الرموز. ولكن أنا عايز أفتح مع الدكتور عبد الرحمن ملف آخر في نفس الجزئية. يمكن لاحظنا الآن أن ربنا سبحانه وتعالى في حادثة الإفك الله سبحانه وتعالى أخر البراءة لآخر آية، أخر آية البراءة لسيدة عائشة لآخر آية. نعم. وقدم الآية الأولانية في القصة التحذير من النفاق. ولكن نقول الناس الآن نبض الشارع بيقول الإعلاميين بدأوا يؤثروا في عوام الناس، بدأوا يحذروا من مشايخنا والدعاء والناس المرشحين للرئاسة اللي هم الإسلاميين، فبدأت بعض الناس تهتز. فظنك يا دكتور عبد الرحمن بعد الحملة الشعواء اللي اتشنت على الدكتور على الشيخ حازم الفترة اللي فاتت، فظنك ان ممكن الحملة دي تؤتي ثمارها ان هي تسقط هذا الرمز الآن، ولا يا ترى هنقول كما قال القرآن لا تحسبوا شرا لكم؟ والله يا ربنا عز وجل يقول الآية دي برضو بتأثر فيها جدا، يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. الله اللي انتوا هم خايفين لا يتفضحوا، هم بيحاولوا يفضحوا الدعاء أو يجيبوا أي حاجة من البواطن أو يجيبوا أي حاجة يفضحوا بها كذبا وبهتانا، سينقلب السحر على الساحر وسيفضحهم الله جل وعلا لأن سريرتهم سوداء ولأن يعني باطنهم أسود من ظاهرهم. فالله جل وعلا وعد أن يفضحه. كل استهزئوا إن الله مخرجهم ما تحذروا، ربنا هيفضحكم، ربنا هيوقعكم، انتوا ليكوا يوم، ربنا هيوريكم. هذه كلها معاني، لكن مش دورهم بس إن يسقطوا الرموز، لأن احنا نقول لو لم يستطيعوا إسقاط الرموز وبقيت الرموز وإحنا نتوقع أو ننتظر، يعني كما تفضلت وذكرت الشيخ حازم صلاح ربنا يحفظه، ان ويمكن سبحان الله يمكن هي اراد الله جل وعلا ان يستخدمنا دعاه له لندافع عنه او غيرنا من عوام الناس دعاه له لعل ذلك لصدقه ولصفائه، سأل الله تعالى له السداد والتوفيق. لكن سبحان الله اللي هم بيعملوه معاه بيحاولوا يسكتوه لعل الله تعالى غدا يعني يخزيهم ولا يحقق لهم. طب هيعملوا ايه تاني؟ يعني ما فيش يسكتوا رمز، انت حضرتك بتقول لي هل يقدروا ينتصروا في هذه الحملة ان يسكتوا الرموز؟ لا مش هيقدروا، وربنا قال كده مش هيقدروا. طب هيعملوا ايه تاني؟ ما قدرش يسكتوا الرموز، هيعملوا ايه تاني؟ هيحاولوا يضرموا ما بين الرموز، يجيبوا الرمز ده الكويس ده والرمز ده كويس، ده طلع ده عشان يوقعك، ده طلع ده عشان يسكتك، ده طلع يوم يخبط في الاثنين في بعض، زي ما ربنا قال لنا برضو في القرآن. أنا عندي آيات كتيرة بحاولت أكتبها وأنا جاي يا شيخ أحمد، إحنا في السيارة مع بعض لقيت آيات كتيرة جدا ربنا يعني فعلا محتاجة تشاور على الواقع وتقول الآية دي منطبق على هذا بالضبط. شوف ربنا بقول إيه. حضرتك قبل الآية نقدر نزل اتصال. تفضل معنا أخونا أسامة من أسيوط. السلام عليكم. السلام وبركاته. أهلا وسهلا أخو أسامة، تفضل. مرحبا دكتور شيخ أحمد. الله يحفظك يا أسامة، تفضل. الله يحفظك في الله. حبك الله وزحتني فيه. مرحبا يا شيخ. شيخ عبد الرحمن. الله يكرمك يا عبد الرحمن، الله يحفظكم، الله يكرمكم، والله نحبكم جميعا بالله. حبك الله تعالى. اولا مشوار الشيخ حازم دواتي المفروض ويمكرون الله الله خير الماكرين. الناس دهياتي المفروض الجميع المشايخ يتكاتفوا مع الشيخ حازم. جميل. المفروض انا شايف ان بعض الازمه دهاتي افترقت عنه فده غلط، ولا ايه رايك يا شيخ؟ لا صح مظبوط كلامك مظبوط. المفروض احنا نتوب ايه يد واحده. وبعدين في مشوار تاني، في مشوار التشيع اللي شغال حاليا في ايران والمشاكل اللي شغاله في سوريا. انا سالت الشيخ محمد عبد الملك الزغبي سؤال على قناه الرحمه دي تاني سنه بالظبط او تاني سنه، قلت له المفروض يبقى فيه جيش اسلامي للامه الاسلاميه. في مشكلة في ليبيا يروح ليبيا، في مشكلة في السودان يروح السودان، في شو مشكلة في موريتانيا يروح موريتانيا، ليه ما نعملوش كده؟ جميل. الاتحاد الأوروبي أحسن من المسلمين. نحن أحق بهذا منهم، جزاكم الله خير يا أستاذ. أنا بالنسبة لي متحمس جدا للمشوار ده، ومتحمس إن احنا نتكاتف مع الشيخ حازم أبو إسماعيل. إن شاء الله كلنا معاه قلبا وقالبا وهنتكلم إن شاء الله بإذن الله. مش قلبا وقالبا، بالدم معاه. إن شاء الله بإذن الله، جزاكم الله خير. الله يحفظك أسامة ويبارك لك في غيرتك. ربنا يجعلك من اسمك أوفر حظ ونصيب. إن شاء الله. أسامة أسد. معنا مين؟ طيب شكرا جزاك الله. طيب عشان بس يبقى الكلام متسلسل كده، معلش عايز أذكركم نأخر بس الاتصالات شوية. يبقى أنا عايز أقول أولا أن المنافقين هيظهروا في وقت في كل وقت. اثنين، الهدف الأساسي عندهم إسقاط رموز، و لو ما لم يسقطوا الرموز حتما لابد أن يوقعوا بين أبناء الصف الواحد. فضل عبد الرحمن. يا ربنا ضرب لنا يعني قصة وقعت زمان النبي عليه الصلاة والسلام لتبقى هذه القصة في القرآن إلى يوم القيامة، ليعلمنا ربنا جل وعلا كيف يتعامل هؤلاء المنافقون مع الرموز إن لم يستطيعوا إسقاطها، أو مع أصحاب المنهج الواحد كما تفضلت إن لم يستطيعوا إسقاطهم، إنهم يوقعوا بينهم. وهذا دور اليهود والمنافقون في دور اليهود والمنافقين في كل زمان ومكان. قال الله جل وعلا: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. فهم ممكن لدرجة سورة التوبة فضح، أي نعم، يعني ممكن لدرجة إن هم يعملوا خير في الظاهر أمام الناس لكن غرضه إن يفرق ما بين الناس. ده ممكن يستضيفوا شيخ ويكبروه ويلمعوه ويوقعوه في اسم شيخ تاني في الحلقة بتاعتهم، والمقصود إن ده خير، الشيخ فلان قال كلمة غلط يضطر يرد بكلمة جديدة، خلاص نزغ الشيطان بينه وبين أخيه. فإن لم يستطيعوا إسقاط الرموز يحاولوا يعملوا حاجة زي ما عملوا مسجد، وارد يعملوا أي حافظ صالحان. الكلام ده أنا لسه شايفه في أحد برامجهم من قيمة كام يوم، كانوا مستضيفين قيادة كبيرة جدا للإخوان وقالوا له، بيقولوا له: ها انت بقى ايه رأيك في السلفيين بقى اللي عاملين يشتموا في جماعة الإخوان المسلمين وبيطعنوا في الباشمهندس خيط الشاطر؟ شفت حضرتك الأسئلة دي؟ ونفس السؤال ألقي على قيادة سلفية ما شاء الله كبيرة جدا: ها انت ايه رأيك بقى في الإخوان وقيادة الإخوان اللي عملت وسوت وبتعمل وبتسوي؟ ايه ده ايه ده؟ هؤلاء شياطين في جثمان إنس، هؤلاء شياطين في جثمان إنس، أعطاهم الله جل وعلا لسانا معسولا، وهذا الذي خافه النبي على الأمة. فعلا هؤلاء أشد الناس عداوة علينا في هذا الزمن، كما يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. منافق بس بعرف كلام كويس، منافق بس مثقف كويس، منافق بس عارف في الدين، عنده إقناع، منافق وعنده إقناع. هو أكثر منافقين كده، عندهم إقناع، بيتعلموا كده، اللي علمهم الشياطين، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرور. شيطان الإنس يوحي له، يعلمه أنت لو عايز تفتن تجيب له كذا، الشيطان يقعد يفكر له، يعني هو نايم والشيطان ما بينامش، الشيطان بيفكر له عشان لو يقوم من النوم يقول له: ما تعمل كذا، ما تجيب كذا، ما تفكر في كذا، ما تقول على اللي ادعي فلان إن في كذا. يحاول يعمل أي حاجة. لما قالوا طبعا رئيس مجلس الشعب الدكتور الكتتني: انت خدت فين؟ ركبت الوقت السيارة ايه؟ وعملت العربية ايه؟ طب لو هم ما ركبوش؟ لك الجرابيع دول بقوا اعضاء مجلس الشعب، اللي لابسين جلابيع مقطعة بقوا مجلس الشعب، ده مش ده كان بيمشي حافي، كان بيمشي بالشبشب مقطع، فين ده بقى مجلس الشعب؟ فهو لن يعجبه لا هذا ولا هذا. هو يحاول كما يسقط الرموز عن طريق السب او الشتم او القذف بكلام معسول يقبله الناس، ان لم يستطع هيحاول يفرق ليسود. هو اظن من اصح ما يدل على هذا كلام دكتور عبد الرحمن اللي صنع عبد الله بن ابي بن سلول لما اشعل نار الحرب مرتين بين المهاجرين والانصار، ايه المره في حادثه الافك والمره الثانيه لما يعني اوقد هذه النار بينهم، حتى قال احد المهاجرين: يا للمهاجرين، وقال واحد من الانصار: يا للانصار. وكان ايضا الذي اوقد هذه النار هذا المجرم الخبيث. واظن دكتور عبد الرحمن برضه لا يخفى علينا ابدا ابدا بحمل الاحوال ان اول من اوقد نار تفرقه المسلمين بقتل الخليفه عثمان كان المنافق الاول عبد الله بن ابي، كان المنافق عبد الله بن سبأ. تاريخ النفاق طويل، سبحان الله، تاريخ النفاق طويل. يبقى اذا دكتور عبد الرحمن لو هنوجه رساله اولانيه، أنا هحاول أكرر مرة واثنين وثلاثة، أنا محتاج النهاردة الناس تفهم، محتاج النهاردة الناس تعي كل كلمة بتقال في حلقة النهاردة. أول حاجة، المنافقون سيهتمون غاية الاهتمام بإيقاع الرموز الإسلامية، وذكرنا من القرآن مواقف كتير جدا لازم ناخد بالنا من الكلام ده. كيف نواجه هذا الكلام؟ أولا بإظهار رموزنا في أحسن صورة وأبهى صورة، والأمر الثاني ألا نسمع لهؤلاء المنافقين أبدا. المسألة الثانية، إن لم يستطع هؤلاء إسقاط الرموز الإسلامية بتاعتنا فهم يحاول بقدر المستطاع إيقاد نار الفتنة بين الأفراد وبين الجامعات وبين كل من هم تحت كل من هم في نسيج واحد، جماعات إسلامية تدعو إلى إقامة الشريعة وإقامة دولة الإسلام. حتى لو بده يفرقوا لازم نفهم هذا الكلام، لا بأس أبدا واحد منهم ينزل على الفيس ويحاول يوقد نار الفتنة بين السلفيين وبين الإخوان، الكلام ده لازم يرفض حتما ولابد، ولابد أن نرجع إلى قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا. وإن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى يعني هناخد دلوقتي فاصل، الفصل ده إن شاء الله يعني نرجع بعديه بقى مع البرنامج الجديد للشيخ عبد الرحمن ساعة القلبك ونكمل في درس النهاردة المنافقون الجدد. تعالوا بنا خب إلى فاصل وإلى أن ألقاكم، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.